الضابط يعني كل ما يأتي من الغرب يتشبه من الكفار ويلزم بذلك السيارات وغيرها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا أخي أسأل سؤالين. السؤال الأول، ما ضابط اللغو يوم الجمعة؟ السؤال الثاني، ما ضابط التشبه بالكفار؟ جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لغى، من مس الحصى فقد لغى. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى فلا جمعة له. وقد دلت مجموع الروايات على أن معنى لا جمعة له تكون له ظهرا، خلافا لمن قال بأنه لا صلاة له، خلافا لمن قال بأنه يعيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى، واللغو هو اللغط كالكلام كمس الحصى وكالعبث ونحو ذلك. واختلف الفقهاء في حكم رد السلام وتشميت العاطس، فذهب الأكثر إلى أنه لا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا، وقال طائفة يرد بنفسه وهذا أصح، أما تشميت العاطس فإنه لا يشمته لأنه يقتضي هذا الانشغال عن الإمام، ولأنه يحتاج التشميت إلى لفظ وإلى رفع صوت، وهذا يشغل عن الاستماع، بخلاف ما لو كان العاطس هو الخطيب، بخلاف ما لو كان العاطس هو الخطيب فإنه لا بأس بتشميته، لأن محادثة الخطيب للحاضرين ومحادثة الحاضرين للخطيب جائز. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث أنس أن أعرابيا دخل المسجد فقال: يا رسول الله، والنبي على المنبر، فهذا دليل على الجواز. ثم خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث جابر في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين، وهذا دليل على مخاطبة الخطيب للحاضرين. والواجب على المستمع أن ينصت، والأجر الوارد في فضل التقدم يوم الجمعة مقيد بمن أنصت ولم يلغوا. ففي حديث أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فقوله صلى الله عليه وسلم: ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، أنصت يعني استمع ولم يتكلم، حتى قال جماعة من العلماء: ولو رأى منكرا فإنه لا يغيره، إنما يتكفل الإمام بتغييره. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: ولم يلغوا بسب أو شتم أو مس حصى أو غير ذلك. وأما مسألة أخرى، مسألة الضابط في التشبه بالكفار، لا يختلف العلماء لأن التشبه بالكفار منهي عنه، وهو على مراتب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة بأنها ستتبع الأمم التي قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. ففي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والتشبه بالكفار منهي عنه في العبادات وفي العادات واللباس ونحو ذلك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وجاء في صحيح مسلم أن عمر كتب إلى بعض عماله: إياكم وزي أهل الإشراك. وروى الخلال في السنة بسند صحيح عن عبد الله بن عتبة بن مسعود وصحابي صغير، قيل حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 5 سنين، ورأى رجلا لبس زي من زي العجم فقال: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. فحذره من التشبه، لأن المشابهة في الظاهر تورث المودة والمحبة في الباطن. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كلام، قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء على هذا الحديث: إسناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحواله التحريم. والتشبه بالكفار نوعان: نوع يكون من خصائصهم يعرف بأنه من شعارهم، فهذا منهي عنه مطلقا، وهو أعظم أنواع التشبه. وهذا يتغلب بتغلظ الوقت والزمن، فمن تشبه بالكفار في وقت أعيادهم فهذا أغلظ وأعظم جرما وأكبر إثما ممن تشبه بهم في غير يوم أعيادهم، لأنه ما تشبه بهم في يوم عيدهم إلا لتأثره بهم. والنوع الثاني: التشبه بهم في غير ما هو من خصائصهم، وهذا أيضا منهي عنه، ولكن هذا هو الذي يحمى عليه قول مالك: إن الشيء إذا استفاض بين المسلمين زال عنه مسمى التشبه. وهذا أيضا محل خلاف لم يتفق عليه العلماء، ولا بد أن المسلمين يتميزون بلباسهم وسلوكهم وعباداتهم وأمورهم كلها عن الكفرة. ومن ضعف المسلمين اليوم واستجابتهم لحضارة الغرب وتأثر الضعيف بالقوي ورقة الدين وقلة المبالاة، أصبح كثير من الناس اليوم يتقرب لله بالتشبه بالكفار. كيف يتقرب الله بالتشبه بالكفار؟ هو واقع الآن أكثر الخلق. نستطيع أن نقول كل من بنى مسجدا فيتقرب لله بالتشبه بالكفار، يحمر ويصفر ويزخرف. وقد قال ابن مسعود ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود بيعها وكنائسها. وهذا إسناد صحيح لابن عباس. إذن زخرفة المساجد وتحميرها وتصفيرها منهي عنه لأنه من التشبه بالكفار، والآن يتقربون إلى الله جل وعلا بذلك. وفي البخاري معلقة أن عمر رضي الله عنه قال: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر. أكن الناس يعني ابني لهم مسجدا، وهذا أمر محمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن إياك أن تحمر أو تصفر. مساجد الصحابة والتابعين والأنبياء من قبل كانت تذكر بالآخرة، والآن مساجد العصر تذكر بالدنيا. يتنافسون على أغلى أنواع الفرش وعلى أغلى أنواع اللمبات وعلى أغلى أنواع البويات والأصباغ والكتابات ونحو ذلك. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. ولسلم بين مسجد على الصورة يؤجر على البناء، هذا لا إشكال فيه، لا يذهب عنه الأجر، لكنه فيما زخرف فيه وفيما وضع من القباب هذا لا أجر له فيه، ولا أظن يسلم من الإثم، لأنه قد تشبه بالكفار، متشبه بقوم فهو منهم. من شاء يتقرب إلى الله بما يحبه، لا يتقرب إلى الله بما يبغضه. وما دام من الصحابة أخبرونا بأن هذا من صنيع اليهود والنصارى فلا مجال للكلام في هذا. فهذا ابن عباس يقول: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها وكنائسها. وفي حديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد، رواه الخمسة وغيرهم. نعم. لا يعني أنه قوة، إذا قال العالم هذا قول قوي لا يلزم أنه صار إليه، لكن يرى يميل إليه، لكن ليس صريحا عنه. لا يقول هو قد يكون أقرب من غيره، لكن الراجح بمعنى أنه هو الصواب لا يعطي كلامه هذا. إذا قال قول قوي يعني أنه أرجح من غيره، أن هذا القول أرجح من غيره. فذلك إذا نسب إليه هذا القول يقال قواه شيخ الإسلام، قواه ابن القيم، قواه فلان. لما تقول رجح، لأنه ما قال هو الراجح، إنما قال هو قول قوي، فهو قوى هذا القول. شيخ أثر عمر في صلاة التراويح قال: والتي تنامون عنها أفضل. في أثر ثاني قال: كانوا ينصرفون ما فروع البيت. كيف الجنة؟ لا تنافي أحيانا وأحيانا، يعني لأن الإنسان إذا قام آخر الليل أفضل من اللي يقوم أول الليل، وإذا قام من أول الليل جاز. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يقوم آخر الليل فليقم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محض، ومن لم يستطع فليصلي أول الليل ويبتدي وقت القيام من بعد صلاة العشاء، وهذا وقت الوتر، وهذا وقت الوتر. فإذا استطاع يقوم من آخر الليل فهذا الأفضل، وإذا ما استطاع فإن يقوم أول الليل. وأحيانا الصحابة رضي الله عنهم يقومون من أول الليل ولا ينتهون إلى قرب السحور، وهذا يختلف من اختلاف الصيف اختلاف الشتاء. فمن قام من أول الليل في الشتاء فلينتهي قبل ذلك بكثير، وأما في الصيف فقد يتأخر. فعلى هذا لا تنافي بين قول عمر والتي ينامون عن أفضل، فهذا في دلالة أنهم ما يقومون كل الليل، وبين ما جاء عنهم خشينا الفلاح. شيخ أحسن الله عليك، هل هناك فرق بين الإطلاق الرفض والتشيع؟ وهل في زمننا الآن يوجد أناس تشيعهم كتشيع الأولين؟ الأخ يقول ما هو الفرق بين التشيع والرف؟ وهل هناك أناس في هذا العصر على مذهب أهل التشيع القدامى؟ التشيع كان في عصور السلف هو تقديم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان عندهم يقيل عن الرجل في تشيع بمعنى أنه يقدم عليا على عثمان. إذا قيل عن سفيان الثوري رحمه الله في تشيع فهذا هو المراد. وإذا قيل عن النسائي فهذا هو المراد. وإذا قيل عن عبد الرزاق فهذا هو المراد. وإذا قيل عن الحاكم صح عنه ذلك فهذا هو المراد. ثم فيما بعد كانت طائفة أشد ضلالا أو أشد غلوا فكانوا يقولون لأن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة، وهؤلاء ضللهم السلف الأوائل ما ضللوهم، أما هؤلاء ضللهم السلف. حتى قال عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو ضل من حمار أهله. وقال الدارقطني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فإن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الخلافة. ثم تطور مذهب التشيع فيما بعد، وكان فيهم غلو، وانقسموا إلى عدة فرق، وزادوا على 70 فرقة إلى أن استقر وضعهم في هذا العصر. فكانت القيادة للاثني عشرية، وهؤلاء من غلاة الرافضة، فإن طائفة من هؤلاء يكذبون بالقرآن، وهؤلاء مجمعون على تكفير الصحابة، يرون ردتهم جميعا ما عدا آل البيت وسلمان وأبا ذر والمقداد، وفيهم شرك وطواف على القبور، ويقذفون عائشة بالإفك، ولا يثبتون لله جل وعلا أسماءه ولا صفاته. وهؤلاء مخلطون في كل أنواع التوحيد: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وعامة الرافضة المتواجدين في هذا العصر هم من الطائفة الاثني عشرية. ومن ولاة الرافضة 5 طوائف: النصيرية والعلوية والدروز والبهائية والإسماعيلية. هذه 5 طوائف من غلاة هؤلاء، وأصل مذهب هؤلاء الرفض، أصل مذهب هؤلاء الرفض. قد كان في عصور مضت الطائفة الاثني عشرية تكفر الطائفة النصيرية، وقد كان في عصور مضت الطائفة الاثنى عشرية تكفر النصيرية، وفي هذا العصر لما لم يكن عند الاثني عشرية قيود وضوابط لدينهم ولطائفتهم، هم أشد الناس الآن عونا للنصيريين على المسلمين. وقد يقال السر في هذا لأن الروافض يميلون دائما ضد من يقاتل المسلمين، فلو كان قتال المسلمين مع اليهود لوقفت الرافضة مع اليهود، ولذلك وقفت الرافضة مع الصليبيين في أفغانستان، ووقفت الرافضة مع الصليبيين في غزو العراق، والآن يقفون مع النصيريين في قتال المسلمين. والرافضة هم أعظم من مكن اليهود في دخول فلسطين، كما أنهم حاولوا تمكينهم قبل 200 عام من الاستيلاء على بلاد الحرمين، وكان بينهم تحالفات وتصدت لهم الدولة العثمانية وجرت بينهم حروب طويلة، وكانت هناك تسمى الدولة الصفوية، فالدولة الإيرانية تسمى الدولة الصفوية. وهم كما قال عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول من مدارج السالكين: لا تقوم حرب على المسلمين إذا كان هوى الرافض مع المقاتلين المسلمين من يهود أو نصارى أو مشركين. والأحسن في هذا العصر أن نقول عن هؤلاء الروافض، ما نقول عنهم شيعة، لأن إذا قيل شيعة يتوهم اللي يقرأ في كتب الأوائل أن هذا مثل هذا، وهذا التوهم موجود، والدليل على كثرة أسئلة الناس. وحين يمر في رجال الحديث في تشيع يقع في ذهنه الرافضي ويظن هذا مثل هذا. أئمة الحديث ما كانوا يروون عن أحد يطعن في أبي بكر ولا عمر، ولما قيل للإمام سفيان رحمه الله الرجل يشتم أبي بكر ويموت ندفن في مقابر المسلمين، قال لا ولا كرامة. قيل لا نغسله، قال لا تغسله. قيل مسوا بأيدينا، قال لا تمسوا بأيديكم. وهذا إلى سفيان صحيح. الأخ فر على هذا، قال هل يوجد في هذا العصر شيع على طريقة الأوائل؟ إذا كان يقصد على طريقة أن فقط مجرد تفضيل لعلي على عثمان، هذا غير موجود الآن وأصبح ليس له وجود. إذا كان يقصد في تشيع ما في غلو، فهذا نعم يوجد في الطائفة الزيدية، فنعم هذا يوجد في الطائفة الزيدية، فهؤلاء مبتدعة. ولكن الزيدية الآن انقسموا إلى قسمين: زيدية أوائل، وهؤلاء معتزلة في الأسماء والصفات وفي أسماء الإيمان والأحكام، وهم في هذا العصر أيضا معتزلة. أنا قرأت عدة مصنفات الزيدية المعاصرين، هم على مذهب المعتزلة، وكلهم بالاتفاق أيضا يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويسبونه. القسم الثاني من هؤلاء الحوثيون، وهؤلاء منشقون عن الزيدية، وهؤلاء قريبون من الاثني عشرية، وهؤلاء قريبون من الاثني عشرية، وقد توغلت فيهم الدولة الصفوية، وأصبح الآن عملاء لهم. نعم.